بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. وهذا درسنا الثالث في شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا إلى قول المصنف، وما زلنا في مقدمة الأبيات، في مقدمة المنظومة التي يقول فيها: وكم به لعلماء الملة من كتب بالقصد مستقلة. يقول إن لعلماء الإسلام كتبا كثيرة في بيان اعتقاد أهل الحق، في بيان اعتقاد أهل السنة، وهذه كتب استقلت ببيان وتوضيح عقيدة أهل السنة والجماعة، فمنها المطولات، ومنها المتوسطات، ومنها المختصرات، ومنها المتون، ومنها المنظوم، ومنها المنثور، ومنها الشروح، ومنها الحواشي. كتب كثيرة لا تخفى على من له اشتغال بعلم الاعتقاد. قال: وكم به لعلماء الملة. الملة أي الدين، أي الشريعة، فيسمى ملة باعتبار أن الله تعالى أملاه إلى جبريل، وجبريل أملاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر دينا لأن الناس يدينون به ويعبدون الله تعالى به، ويسمى شريعة لأن الشرع هي الطريق والمنهج، فهو منهج للبشرية أن يسيروا عليه. ولهذا هذه الأسماء الملة والدين والشريعة هي أسماء لمسمى واحد، والاختلاف بينها اختلاف اعتبارات، فمن حيث إنها يدان بها تسمى دينا، ومن حيث إنها مملاة تسمى ملة، ومن حيث إنها منهج للسير عليها تسمى شريعة، وهكذا. قال: ما بين منثور ونظم يهتصر جناه من مطول ومختصر. ما بين منثور، المنثور يقابله المنظوم الذي هو الشعر، فالمنثور هو ما ليس منظوما، والمنظوم هو ما جعل على بحر من بحور العربي في الشعر. قال: ما بين منثور ونظم يهتصر. يهتصر الهصر الجذب، حصره أي جذبه. يقول: ما بين منثور ونظم يهتصر جناه، أي يجذب جناه، وهو ما يكون فيه من ثمرة، من مطول ومختصر. وإنني ملت إلى اتباعي لهم وإن كنت قصير الباعي. يقول: وأنا كما أن العلماء الأئمة الكبار المحققون ألفوا في هذا الفن، فإنني أرغب أن أكون معهم وإن كنت لست مثلهم. وهذا من تواضعه رحمه الله، يقول: وإن كنت لست مثلهم، ولكني أريد أن أتشبه بأهل الكمال وبأهل الفضل، وأن أسير في طريقهم. ولهذا قال: وإنني ملت إلى اتباعي لهم وإن كنت قصير الباعي. فجئت في المطلب الوحيد، فجئت في المطلب الوحيد بنبذة تنفع في التوحيد. يقول: فجئت في المطلب، أي فجئت في هذا المطلب الوحيد، يعني المطلب الفريد من نوعه، العظيم في خصوصيته، لأنه يتكلم عن ذات الله تعالى وصفاته، وعن الأنبياء، وعن أصول الدين، ولهذا هو مطلب وحيد، أي متقدم ومنفرد عن سائر المطالب الأخرى. يقول: فجئت في ذا المطلب الوحيد بنبذة تنفع في التوحيد. النبذة هي القطعة من الشيء، النبذة هي القطعة من الشيء، وسميت نبذة لأنها تنبذ لصغرها، لأن العادة أن الناس يأخذون الشيء الكبير ويتركون الفتات والصغير، فهذه النبذة تنبذ لصغرها. فيقول: أنا كتبت أو نظمت متنا صغيرا في هذا العلم الشريف وهذا العلم المنيف، وضعت هذا المتن الذي هو في علم التوحيد. قال: بنبذة تنفع، أي تنفع من حفظها وعمل واعتقدها وأثر ذاك الاعتقاد فيه عملا صالحا، تنفعه في الدنيا والآخرة، تنفعه علما واعتقادا وعملا. قال: تنفع في التوحيد، سميتها إضاءة الدجنة. سميتها، أي سميت هذه المنظومة إضاءة الدجنة. الإضاءة شدة الإشراق والنور، والدجنة شدة الظلام، يعني يقول هذا نور مشع في مكان شديد الظلمة. إذن كيف سيكون أثر هذا النور؟ سيبدد ذلك الظلام. قال: سميتها إضاءة الدجنة لكونها اعتقاد أهل السنة، واعتقاد أهل السنة كما أن هذه المنظومة إضاءة لتلك الظلمات الحالكة، فاعتقاد أهل السنة هو كذلك إضاءة ونور وإشراق على القلب يقوده إلى الحق. قال: وذاك لما أن حللت القاهرة. متى كتب هذه المنظومة؟ قال: عندما نزل بالقاهرة. وذاك لما أن حللت القاهرة بعد الوصول للبقاع الطاهرة، يعني هو ذهب في البداية إلى الحج والمناسك، ثم عند عودته عاد إلى، لم يعد إلى بلده المغرب، وإنما نزل في القاهرة. يقول: وذاك لما أن حللت القاهرة بعد الوصول للبقاع الطاهرة منتبذا عن مظهر المغمور مسترشدا بالأزهر المعمور. يقول منتبذا، النبذ هو جعلك الشيء منبوذا، أي بعيدا عنك، يعني إنه اتخذ لنفسه مكانا بعيدا، كما قال الله عز وجل: فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، عن مريم عليها السلام، فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هو ماذا يقول؟ منتبذا عن مظهر، عن مظهر المغمور، يعني انتبذت مكانا بعيدا عن المكان الذي ظهرت فيه، أي الذي ولدت فيه. فقوله عن مظهر المغمور أي عن المكان الذي ظهرت فيه، عن المكان الذي ظهرت فيه. يقول منتبذا عن مظهر المغمور، وقال عن بلده إنها مغمورة، أي غير مشهورة، وليست كالقاهرة التي هي شهرتها كما يقال نار على علم. يقول منتبذا عن مظهر المغمور، إما المغمور بمعنى المستور، أي أن بلدته ليست معروفة، وإما أنه يقصد المغمور، يقال غمره الماء أي غطاه، فبلدته يقول: أنا تركت بلدتي المغمورة بالفضائل والخيرات والعلماء والصلحاء والأولياء، وخرجت منها إلى القاهرة. يقول منتبذا عن مظهر المغمور مسترشدا بالأزهر، أي مسترشدا في الأزهر، مسترشدا بالأزهر المعمور، المعمور الذي ارتفعت عمارته. والمقصود بالعمارة هنا إضافة إلى العمارة الحسية التي هي رفع المباني، المقصود أصالة هنا هي العمارة المعنوية التي هي العمارة بالذكر والصلاح والولاية والعلم والخير. وبفضل الله عز وجل ما زال الأزهر يحتفظ بنوره وتألقه وازدهاره وتطوره يوما بعد يوم، والحمد لله. فهو معقل أهل السنة والجماعة، وإليه تهوى أفئدتهم، ومنه يسترشدون وبنوره يستنيرون. الأزهر مكانته في نفوس أهل السنة عظيمة. قال مسترشدا بالأزهر المعمور، وكان من مزكي النية درسي به العقائد السنية. يقول وكان من فضل الله علي الذي يزكي النيات ويصلحها ويطهرها، كان من فضل الرب الكريم والمولى العظيم أنه أكرمني في الأزهر بدرسي، أي بتدريسي العقائد السنية، أي عقائد أهل السنة والجماعة. ثم انتقل للحديث عن سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهذا ما نرجئه إن شاء الله إلى درس قادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.